السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. المسؤولية في معناها الطبيعي هو عدم التهرب من المهام اللي الفرد مفروض يسويها، وأنه الفرد يتحمل عواقب أعماله اللي يقوم بها وقراراته اللي يتخذها. عشان كده كل إنسان بعد سن التكليف هو أمام مسؤولية. أول حاجة وأهم حاجة مسؤولية تجاه نفسه، لأنه في الأصل أنه الإنسان مسؤول ومحاسب ومجازى، وفي بعث بعد الموت، وحتنشر الصحف وحتوصل بالموازين، وفي جنة وفي نار، وهذا كله والنتيجة حتكون نتيجة العمل اللي سويته أنت، في هذه مسؤوليتك أنت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله سبحانه وتعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمقدار الخردة أو مقدار الذرة أيضا حترى نتيجتها في موازين الحسنات أو في كفة السيئات يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والله سبحانه وتعالى يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فإحنا مسؤولين بأعمالنا، مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى أن نعبد الله سبحانه وتعالى. المسؤولية ملزم بها كل إنسان. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكلنا مسؤولين، كلنا عندنا مسؤوليات، كل واحد عنده مسؤوليات، كل واحد لابد يحط شيء في باله، ما في عيشة كذا هباء منثورة من غير مسؤوليات. والشباب خاصة عندهم مسؤوليات كبيرة تجاه نفسهم وأهلهم وأمتهم، وفي كثير من الناس، كثير من الشباب هم أهل لهذه المسؤولية وتحملوا مسؤولية وفعلوا أشياء يعني ممتازة جدا من هذه الناحية، وفي كثير ما تحملوا مسؤولية ومو قاعد يتحملوا مسؤولية. فالسؤال يطرح نفسه: إيش اللي يمنع الشباب من تحمل مسؤولية؟ أنا أشوف بتعويده من الصغر، يعني يتعود من الصغر إنه يشيل المسؤولية، يعني ما في أحد مثل والديه يشيلون المسؤولية معه أو شيء زي كذا، يتعود إنه بالحال يشيل المسؤولية. تحميل مسؤولية المهام من الصغر. ممكن من الصغر، تعويد من الصغر على تحمل المسؤولية، يعني تعتمد على تربية الوالدين. كل واحد منا يتحمل مسؤولية فردية تجاه نفسه ما يتحملها غيره أبداً. ألا تزر وازرة وزر أخرى. فأنت عملك السيء أو الصالح، السيء أو الصالح هذا كل مسؤوليتك أنت، ما في أحد غيرك يتحملها. أي عمل صالح تسويه مسؤوليتك، أي عمل سيء تسويه كله مسؤوليتك، هي مسؤولية فردية. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. فأنت مسؤول عن كل شيء. فمثلا أنت مسؤول عن سمعك، إنك ما تسمع إلا ما يرضي الله، ما تسمع ما يغضب الله سبحانه وتعالى. مثلا التناجي بالإثم، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ما يتناجى إثنان دون الثالث، ما الناس ما يتكلم، لا يعني ما مفروض ما يتكلموا في الحرام. أنت مفروض ما تسمع لهذا الشيء، مفروض ما تستمع للغيبة، ما تستمع للنميمة، ما تستمع للسب والشتم والكلام البذيء واللعن. طهر سمعك عن سماع الحرام، مسؤول عن عينك إنك ما ترى إلا الحلال، إنك ما تشوف إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، تغض البصر. هذه كلها مسؤولية فردية، أنت لازم تقوم بالمسؤولية هذه، مو أحد غيرك مطالب بشيء هذا. لا تقول لا غيري فلان أخوي، أنت مسؤول عن هذه الأشياء كلها. من المسؤوليات أيضا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الله سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا مثال على إحدى مسؤوليات اللي هي أمر معروف ونعم والنهي عن المنكر، اللي هي مسؤولية كل مسلم ومسلم. عبر التاريخ الإسلامي وبالذات في الجيل الأول، جيل الصحابة اللي تربى على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الجيل الشباب فيه وتحملوا عبء المسؤولية وكانوا قدها وما تجاوزوا 20 من العمر كثير منهم، بل بعضهم حتى ما وصل لهذا العمر، منهم علي بن أبي طالب نام في فراش النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة وهو يعني صغير في السن وهو شباب، اطلع على سر ما اطلع عليه كبار الصحابة بموعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وضحى بنفسه من أجل حماية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شاب لكن تحمل المسؤولية. معاذ بن جبل، النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسله إلى أهل اليمن في بداية العشرينات عشان يعلم أهلها الإسلام. وسامة بن زيد، والله النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جيش لقتال الروم وهو ابن 17 من عمره، شباب لكن تحمل مسؤوليات عظيمة وكبيرة جدا. نحزن صراحة لما نشوف شباب أو غير الشباب حتى كبار في السن أنه ما يتحمل مسؤوليات حتى لو كانت بسيطة، حتى لو كانت مسؤوليات فردية. طبعا هذه لها بعض الأسباب، أنه واحد ما يتحمل مسؤولية، أنه واحد يقصر، منها أنه واحد أصلا كسول، عنده القدرة لكن كسول ما وده يتحرك، ولا واحد لو يجتهد صدقني يقدر يتحصل أشياء كثيرة، يقدر ينجز أشياء كثيرة. واحد يسوف أحيانا، ينجز يفعل يجتهد لكن يسوف، يأجل يأجل يأجل لين آخر لحظة، حتى أحيانا واحد أنه يخاف من فشل، يخاف ما عنده ثقة بقدراته، متشائم وعنده يأس. هذا الشيء لابد أنه طبعا واحد يشيله من راسه. بهذا الشيء أنت تقيد نفسك، تقيد قدراتك، بعكس الشيء هذا إذا واحد متفائل ويجتهد ويؤمن بقدراته حيقدر ينجز الشيء كثير، إذا يكون قد مسؤولية. لابد أن كلنا نشعر بضرورة تحمل المسؤولية. خلينا نسمع هذه القصة عشان نعرف إيش أهمية تحمل المسؤولية، كل واحد منا إيش أهمية أنه هو الشخص هذا الفرد يتحمل المسؤولية. انتشر خبر في مدينة صغيرة أن الوالي الجديد حيصل بعد يومين. اجتمع الناس وتشاوروا في الهدية اللي حيقدموها لهذا الوالي. لما سألوا عنه يبي يعرفوا إيش هو يحب، عرفوا أنه يحب العسل حب شديد ويفضلوا على جميع أنواع الحلوى والفواكه. فاتفق أهل المدينة هذه أنهم اشتركوا مع بعض في هدية واحدة ما تكلفهم إلا قليل. واحد منهم قال هنحط برميل عند مدخل القصر، كل واحد لما يروح يدخل عشان يسلم عليه يجيب معاه فنجان عسل ويصبه في هذا البرميل، ثم يدخل ويسلم على الوالي، وبكذا يجتمع عند الوالي برميل كبير من العسل اللذيذ اللي يحبه فيرضى عنا ويحسن معاملتنا. فرح الجميع بهذه الفكرة، ما تكلفهم شيء، وفي الوقت نفسه تسعد الوالي. وصل الوالي جديد، ولما علم بأمر الهدية انشرح صدره وانتظرها بفارغ الصبر. واحد منهم قال فنجان عسل أقدمه لوالي، بيتي كله ما في قطعة عسل، ليش أتعب نفسي وأروح للسوق وفي مئات من الناس حيقوم بالواجب وحيحطوا فنجان عسل في هذا البرميل، وأنا أروح وأتعب نفسي وأدفع قيمة الهدية، ما حيقدم ولا يأخر، كلها فنجان. فقرر قال ليش ما أملأ فنجان موية وأحطه وأصبه في البرميل وما حد يعرف. فملأ هذا الرجل الفنجان بالموية وغطاه بسرعة وراح إلى قصر الوالي، وفي المدخل صب فنجان موية في البرميل بسرعة حتى ما يشوفه أحد، ودخل يسلم على الوالي ومشي، وكان مبسوط ومبتسم وقال في نفسه دحين استرحت من عناء أنه أروح السوق ووفرت على نفسي ثمن العسل، والناس خلاص كلهم مشيوا وخلاص أكيد الوالي حيكون مبسوط بالعسل. بعد ما راح الناس، الوالي أمر أتباعه بإحضار برميل العسل عشان يذوق منه فنجان واحد أو فنجانين قبل ما ينام. أحضر الأتباع البرميل. المفاجأة اللي اندهش بها الوالي وأتباعه إنه البرميل ما كان فيه قطرة واحدة من عسل أبدا، كل ما كان في البرميل هو ماء خالص. كل واحد في المدينة فعل زي ما فعل هذاك الرجل، ظنوا إنه الآخرين حيقومون بتأدية الواجب، إنه الآخرين حيحطوا العسل، فكل واحد ما قام الواجب، كل واحد جاب الموية وسرق برميل موية. لو كل واحد منا عمل نفس الشيء وترك المسؤولية على الآخرين، في النهاية حيكون عندنا برميل ماء بدل من برميل عسل. إيش اللي حيترتب على إهمال المسؤولية؟ طبعا يترتب على إهمال المسؤولية خطر كبير. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم في حدود، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. يعني الناس اللي فوق لو تركوا هذول اللي تحت يخرجوا السفينة هلكوا جميعا كل ما في السفينة، وإن أخذوا على أيديهم يعني لو شدوا عليهم لو منعوهم إنهم يخرجوا نجوا ونجوا جميعا هذا حديث في صحيح البخاري. فترك المسؤولية من أسباب هلاك في المجتمع كله، مو بس من أسباب هلاك للشخص نفسه. تخيل الناس في السفينة هذه لو اللي تحت خرجوا واللي فوق تركوهم، قالوا بكيفهم يسوي اللي يبغوه؟ لا، لو خلاهم يسوي اللي يبغوه وما حد حملنا مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلنا حنهلك. هذا مثال على أهمية إنه كلنا نقوم بالمسؤولية في كل جميع في كل أمور حياتنا. الله سبحانه وتعالى قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لو أردنا صلاح وبقاء ونعم تستمر علينا في مجتمعنا وفي بلدنا، لابد نتحمل المسؤولية، لابد كل واحد يقوم بدوره. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم. حديث حسنه الألباني. فهل إحنا قاعد نقوم بمسؤولياتنا ولا لا؟ فاصل ونواصل. أهلا وحياكم الله. احنا شفنا انه مسؤولية تبدأ بشكل فردي، وممكن توصل لمرحلة انه مسؤولية جماعية على كل الناس، على كل مجموعة، مسؤولية جماعية مو بس فردية. فكل إنسان منا في هذا المجتمع لابد يشعر بمسؤوليته، لازم يعرف إيش هي مسؤولياته ويفعلها ويقوم بها قدر المستطاع. كلنا نعرف قصة النملة مع سليمان عليه السلام. النملة حذرت بقية النمل، أنقذت بقية النمل، هذا كان همها، تبغى تكون قد مسؤولية، هذه هي مسؤولية. فسؤال: إيش هي السبل اللي توصلنا إن نتحمل المسؤولية؟ في أسباب واجد، بس أنا أشوف السبب المهم أنه يكون متعود أنه في أحد يشيل المسؤولية عنه، ويعني هذا اللي يخليه يتعود أنه يترك المسؤولية، ما يتحمل أي مسؤوليات، أي شيء يطلبه يجي، أي شيء يطلبه يجي، فيكبر ويصير عدم ما يتحمل المسؤولية خلاص. عدم تشجيع الأهل، ويكون غير واثق بنفسه أنه يكون يتحمل المسؤولية. اسمع هذه الخطوات أو هذه النقاط حتمكنك من تعلم كيفية تحمل المسؤولية، أو حتساعدك في أنك تحمل المسؤولية، وتساعدني أيضا ممكن تفتح لنا أبواب ما كنا عارفينها. أول حاجة، حدد مسؤولياتك اللي لازم تتحملها، سواء كان أمر يتعلق بدراستك أو شغلك أو في دينك. نفس الوقت أيضا احرص أنك تنمي قدراتك عشان تستطيع تتحمل الأعباء المترتبة على تحمل المسؤولية. أعد نفسك ذهنيا ونفسيا وجسديا عشان تستطيع تتحمل المسؤوليات الكبرى والصعبة زي ما أنت قاعد تتحمل المسؤوليات الصغيرة والبسيطة. دائما دور على المهام الجادة والصعبة وحاول أنك تسويها عشان تكتسب خبرات واسعة تعينك على تحمل المسؤوليات. لو قدرت تسوي الصعب والشاق تستطيع تسوي السهل أيضا. عشان كذا لو سويت الصعب وتعلمته وأخذت خبرة فيه فبسهولة حتسوي أي شيء سهل. وكمان سوي اللي يطلب منك من أي عمل جاد، من أي مسؤولية، قم بها صغيرا كان أو كبيرا بكل ما أوتيت من قوة، وأقبل النقد. لو أحد نقدك، لو أحد بيّن لك حاجة ونصحك، أقبل هذه النصيحة، ودائما واجه نفسك وكن صادق مع نفسك. يعني شوف هل أنت قادر تحمل مسؤوليات، وشوف إيش هي قراراتك وتصرفاتك، شوف إيش هي الأخطاء الناتجة عن هذه، وواجه نفسك وحمل نفسك مسؤولية أي خطأ، ولا تجعل الفشل يعيقك أبدا. فشلت مرة مرتين ثلاث مرات، حاول وحاول إليه ما توصل للنجاح. الفشل هذا هو سبيلك للنجاح أصلا. الله سبحانه وتعالى يقول: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها. فالواحد إذا أحسن فقام بالمسؤولية حينبسط، الواحد إذا أساء وما قام بالمسؤولية حيخسر في النهاية. فخلينا كلنا نقوم بمسؤولياتنا تماما وكاملة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.